رحلت وتمضي الليالي رحلت رحلت رحلت ورغم الليالي يسكن حبك في أضلاعي كنور يبدد صمت الليالي رحلت رحلت وتمضي الليالي رحلت رحلت رحلت ورغم الليالي يسكن حبك في أضلاعي كنور يبدد صمت الليالي الحب يا سيدي الحب فاق احتمالي الحب فاق احتمالي فحبك يسكن روحي وقلبي فما عدت أدري من الشوق أناشدك الوصل يوم التلاقي بعد ارتحالي فارفق بحالي فأنا بحبك أفنيت عمري سهرت الليالي رحلت رحلت رحلت وتمضي الليالي رحلت رحلت رحلت وتمضي الليالي وما زلت أحلم بالملتقى.